كثيرا ما نعد من الاحكام منها قضايا عين، ولا حقيقه ما افهم عن ضبط هذه المساله كيف نزع الاحكام. القضايا العيان التي الخاليه عن القول، يعني مجرد فعل، مجرد فعل يحتمل اشياء كثيره، مثل ما قالوا بعض الناس في كون الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس واستدبر الكعبة حين قضى حاجته، بعضهم قال هذه قضية عين، يحتمل أن الرسول كان ناسيا، يحتمل أنه كان معذورا، وأن اتجاه المرحاض إلى هذا، يحتمل أشياء كثيرة ما ندري، لكن هذه القضية العين إذا نقول الأصل انتفى هذه الاحتمالات. كل فعل فوق قضية عين يحتمل، لكن أحيانا تكون الاحتمالات الأخرى مرجوحة لا عبرة بها.